لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فكنا تحدثنا في اللقاء السابق عن الآيات التي تكلمت عن المواثيق، تذكرون؟ من 7 إلى 14. تمام. طيب، كانت تتكلم عن المواثيق على من؟ ومن والآيات التي قبلها؟ نعم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، عن المسلمين. طيب، ثم تحدثت عن الميثاق الذي أخذه الله على اليهود والنصارى. تمام. طيب، قلنا إن هذه الآيات تصلح أن تكون مقطعا قصيرا، تصلح أن تكون مقطعا قصيرا، والآيات التي بعدها من قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، كنا اتفقنا في المرة السابقة على أن نحاول أن نتأمل ونتدارس هذه الآيات لننظر إلى أين ينتهي هذا المقطع. إن كنت الذي قلت في المرة السابقة فلا تقل، وإن كان غيرك ف لست أنت. طيب تفضل. في أخ أخبرني بنهاية المقطع المرة السابقة. تفضل. والله هذا قد يكون، قد يكون، لكن يعني بعيد. من؟ نعم، أنت الذي قلت المرة السابقة؟ لا، إلى الآية 19. هذا مقطع أيضا قصير. ثم إليه بعد ذلك مقطع آخر قصير أيضا من الآية 20 إلى الآية 26. والأولى أن يكون هذا كله مقطعا كاملا من أول أين؟ من الآية 7 إلى الآية 26. 26 من أول آية 7 إلى الآية 26، زي ما هنعرف أن الآيات دي كلها موضوعها واحد كما سنعرف بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم نحن على موعد مع قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا نداء من الله عز وجل لأهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى باتفاق، وسموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم كتابا، أنزل على اليهود التوراة وأنزل على النصارى الإنجيل. واختلف العلماء هل المجوس يدخلون في أهل الكتاب أم لا يدخلون، على خلاف فيما بينهم. طيب، يا أهل الكتاب، هل هذا تشريف لهم أن يناديهم الله بأهل الكتاب؟ لا، إنما هذا من باب إقامة الحجة عليهم كما سنعلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. من هو الرسول المقصود في هذه الآية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى أهل الكتاب أيضا. هذا نص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لأهل الكتاب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. واضح؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، للجن والإنس. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخره، إلى أن قال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. من هو عبد الله؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الذين كانوا عليه كادوا يكونون عليه لبدا؟ الجن. أحسنت. فمع كل هذا، عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس للثقلين، إلا أن هذه الآية تؤكد على أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى أهل الكتاب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي فلا يؤمن إلا أدخله الله النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الثلاثة الذين لهم أجران رجل، أو رجلا على أساس أن، لكن نص الحديث رجل آمن بنبي، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. واضح؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. اليهود والنصارى أنزل الله عليهم كتبا، أنزل الله التوراة على اليهود، أنزل الإنجيل على النصارى، فلم يكونوا أمناء على هذين الكتابين، بل حرفوا وغيروا وبدلوا وأخفوا كثيرا من هذا الكتاب. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لهم كثيرا مما أخفوه. الله عز وجل حكى عنهم في سورة الأنعام عن إخفائهم لكثير من الكتاب خاصة اليهود. قال إيه؟ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون إيه؟ كثيرا. يعني كانوا ماذا يصنعون في الكتاب؟ ما كان كتابا متماسكا كالكتب التي بين أيديكم، لا، كان أوراقا متفرقة، ملازم، زي ما احنا بنسميها النهاردة ملازم متفرقة. فيسهل عليه أن يحذف منها ما يشاء. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تمام. فهم كانوا يخفون أشياء من الكتاب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يعلم القراءة والكتابة والذي لم يخالط اليهود قبل ذلك حتى يتعلم منهم، وجاء وأخبرهم بكثير مما أخفوه. زي إيه؟ مثل الرجم، حكم الرجم، الرجم رجم الزاني المحصن. اليهود حدثت عندهم حادثة، وقع رجل وامرأة في الزنا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتآمرون، قالوا نسأل محمدا إن حكم بالرجم، قلنا إن هذا فيه قسوة وفيه غلظة وفيه شدة، وشنعنا عليه، وإن حكم بالتحميم والتسخيم قلنا إنك حرفت وغيرت، وإن الذي في كتابنا هو الرجم، يعني في الحالتين سيحاولون تشويه صورة الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا ما الذي حدث، جاءوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، من أعلمكم؟ فجاءوا وقالوا ابن صورية. جاء ابن صورية وأمسك بالتوراة وبدأ يقرأ، فوضع يده على آية الرجم وقرأ التي قبلها والتي بعدها، فبعض الحاضرين أمره أن يرفع يده عن آية الرجم فوجدها فقرأها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية، وقال اللهم اشهد أني أول من أقام حد الرجم بعد أن ضيعوه، لأن العرب ما كانوا يعرفون الرجم، اليهود أيضا ما كانوا يعرفون الرجم، ما كان يعرفه إلا أحبارهم ورهبانهم الذين يقرؤون الكتاب، لأن يا جماعة اليهود ليس عندهم حفظ، يعني إحنا عندنا ربنا عز وجل من علينا بحفظ القرآن، أي إنسان بسهولة يحفظ القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. لا، اليهود ليسوا كذلك، لابد مهما بلغت مكانته في الأحبار والرهبان والحاخامات لابد أن يكون معه الكتاب، ولابد أن يفتح الكتاب وينظر فيه، أما أن يقرأ من ذاكرته لا، ليس عندهم هذا الشيء. تمام. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، فبين لهم الرجم وقد أخفوه. المشركون ذهبوا إلى رجل من اليهود وقالوا له نريد أن نعرف إن كان محمد نبيا أو ليس بنبي، قال إني سائله لكم سؤالا لا يجيب عليه إلا نبي. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد كيف يعرف الذكر من الأنثى، كيف تلد المرأة ذكرا وكيف تلد أنثى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من كليهما يكون الولد، من الزوجة والزوج، من المرأة والرجل، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. فاعترف اليهودي بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال هذا كان يقوله من قبلك، أظهره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فيما يستقبل من آيات قصة أمر موسى لقومه أن يدخلوا الأرض المقدسة فلسطين القدس، وجبنهم وخوارهم عن دخولها، هذا أيضا مما كانوا يخفون، لكن الله عز وجل أظهره، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. يعني أهل الكتاب لابد أن يؤمنوا بذلك، فهم أعلم الناس بهذا الشيء، لكنهم ما آمنوا، كفروا. يذهب كعب بن الأشرف إلى مكة يسأله المشركون: نحن على الحق أم محمد؟ فيقول: بل أنتم على الحق، ويسجد لأصنامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه من أعلم الناس بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الحقد والكراهية والعياذ بالله، لأن النبي ليس من بني إسرائيل، إنما هو من العرب. كيف يكون من العرب؟ عصبية. والعصبية يا جماعة كثيرا ما تحرف الإنسان عن الحق. أبو جهل كان يعلم جازما أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه نبي، ما الذي منعه من الإسلام؟ العصبي، العصبي. تمام. لما الأخنص بن شريق سأله: أتعلم أن محمدا على الحق؟ قال: نعم أعلم أنه على الحق. قال: فلماذا لم تسلم؟ قال: إنا كنا وبني عبد المطلب كفرسي رهان، يسقون ونسقي ويطعمون ونطعم، فمنهم نبي وليس منا نبي. يعني كيف يبقى منهم نبي وإحنا ما مناش نبي؟ يعني لو نبي من قوم أبي جهل كان أسل، والله أعلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ما معنى يعفو عن كثير؟ يعني لا يذكر الكثير الباقي. لماذا؟ لأن الغرض ليس هو الفضح والبحث عن الشيء الخفي، لكنه ذكر ما تدعو إليه الحاجة وتكون به المصلحة. رحمكم الله. ذكر ما تدعو إليه الحاجة وتكون به الإيه؟ المصلحة. مثل ما حدث مع عدي بن حاتم الطائي، كان من كبار الطائيين، وكان رجلا كبيرا في قومه، وكان نصرانيا، فلما جاء الإسلام تضايق وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم جدا، ذهب إلى الروم، مكث عندهم فترة لكنه لم يتحمل، ازداد بغضه وازداد أمره أكثر من الأول، فرجع مرة أخرى، ثم قال: أنا أذهب إلى محمد، فإن لم يكن نبيا عرفت، وإن كان نبيا نظرت في أمري، إن كان على الحق نظرت في أمري. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، لما دخل عليه الصلاة والسلام قال الصحابة: هذا عدي بن حاتم الطائي، لأنه كان له شأن في قومه، كان له شأن في الجاهلية، هذا عدي بن حاتم الطائي. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اجلس. جلس عدي بن حاتم الطائي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. فقال: يا محمد، إني ذو دين، أنا رجل على دين، عندي دين، ما مش محتاج أن أدخل دينك هذا. قال: يا عدي، أنا أعلم بدينك منك، أنا أعلم بدينك منك، كان نصراني. قال: ألست من الركوسية؟ طائفة من طوائف النصارى. ألست من الركوسية؟ قال: بلى. قال: ألست تأخذ المرباع من قومك، الأموال اللي بيجمعها قومك وتأخذ منها الربع لك؟ قال: بلى. قال: يا عدي، أما تعلم أن هذا لا يحل لك في دينك؟ شفت يا جماعة الفهم عامل ازاي؟ يعني مذاكر الدين بتاع العدو. أما تعلم أن هذا لا يحل لك في دينك؟ قال عدي: فتواضعت. خلاص عرف أنه هو، فما هو إلا أن شرح الله صدره للإسلام وأسلم رضي الله عنه. ويعفو عن كثير، قلنا يعفو عن كثير لا يظهر الباقي، لأنه ليس الغرض تقصي الخفي كله، ولكن ما تتحقق به المصلحة وتحدث به الكفاية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم، الضمير أيضا لمن؟ أهل الكتاب، وإن كان الدين عاما لكن الخطاب الآن لأهل الكتاب. قد جاءكم من الله نور. ما هذا النور؟ هو القرآن الكريم، هو الشرع والدين، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. واضح؟ سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الذي نزل من عند الله هو القرآن والإسلام، فالنور هو القرآن. طب والكتاب المبين؟ هو القرآن أيضا. طيب ما الذي تفيده الواو؟ ها، وكتاب مبين، و تفيد العطف، مش كده؟ لا لا لا، العطف يقولون يقتضي المغايرة، يعني تعطف شيء على شيء. جاء زيد ومحمد، يبقى محمد غير ايه؟ غير زيد، تمام؟ فقالوا العطف يقتضي الغير المغايرة، فكيف يكون النور هو الكتاب المبين؟ كيف يكون النور هو الكتاب المبين؟ أحسنت، من باب تعدد الصفات. تعدد الصفات يعني ايه؟ عطف الصفات بعضها على ايه؟ على بعض. مثال، حد يذكر مثالا؟ زي ايه؟ لا لا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. كل هذه الصفات لمن؟ لواحد فقط، وهو الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، الصفات اللي عطفت بالواو وهي لموصوف واحد، تعدد الصفات لموصوف واحد وعطفت بالواو: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تمام؟ كل هذه صفات عطفت بعضها على بعض بالإيه؟ بالواو. ومن كلام العرب قول الشاعر: إلى ابن القرم وابن إلى ابن القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. إلى ابن القرم وابن الهمام، إلى القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. ها، إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. الملك القرم هو ايه؟ ابن الهمام، وهو ليث الكتيبة في المزدحم، في القتال يعني. عطف صفات بعضها على بعض، والموصوف ايه؟ والموصوف واحد. فحينما يقول الله عز وجل يهدي به الله، في حينما يقول الله عز وجل نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، انما هذه الصفات لشيء واحد وهو القرآن الكريم. طيب، يبقى الإشكال: أين المغايرة بين المعطوفات؟ المغايرة في المعنى، لا تستلزم المغايرة في الذات. يعني النور الكتاب المبين ذاته واحدة وهو القرآن، لكن المعنى مختلف، فالنور غير الكتاب. واضح؟ معنى النور هل هو نفس معنى الكتاب؟ لا. يبقى التغير هنا وقع أيضا ولا ما وقعش؟ من المعطوفات، بين المعطوفات وقع التغير، وقع التغير بين المعطوفات، فهذا نور وهذا كتاب، والنور يختلف عن الكتاب، وإن كان صفتين لموصوف واحد وهو القرآن الكريم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما الدليل على أن النور هو القرآن؟ أن الله عز وجل قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به، الضمير في به يعود على ماذا؟ على مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. ما هذا؟ الكتاب أو النور. باعتبار أنهما إيه؟ شيء واحد يهدي به الله. طيب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال البعض إن النور هو محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور، بدليل الآية السابقة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول، قد جاءكم رسولنا، قد جاءكم رسولنا، قد جاءكم من الله نور. واضح يا جماعة؟ فقالوا إن النور هنا هو إيه؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما معنى نور هنا؟ لو قلنا بهذا القول ووصفنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور، معنى النور المقصود منه، المقصود منه يعني ما الذي يكون من النور، ما الذي ينتج عن النور؟ الهداية. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نور يعني ايه؟ يهدي. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم نور باعتباره هاديا، والنور يهدي. أنت في مكان مظلم فتحتاج إلى نور لتهتدي به. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور الغرض منه الهداية. أمحمد صلى الله عليه وسلم يهدي، فبالتالي هو نور بهذا المعنى. إذن النور هنا نور إيه؟ نور معنوي ليس نورا حسيا. واضح؟ وإلا فهل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس في مكان مظلم فإنه كان ينير للقوم؟ ما ثبت ذلك. وبالتالي القول الأول أن القرآن نور، هل ثبت أنهم كانوا إذا أظلموا وضعوا المصحف أمامهم يستنيرون به؟ وهل الآن نحن نضع المصحف فيضيء لنا أو ينير لنا؟ لا، فالنور هنا هو الايه؟ الهداية، سواء كان القرآن أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، حديث الباطل حينما قال، ينسب لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، ما أول ما خلق الله؟ قال: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا حديث باطل يا جماعة، بل يعارضه الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. الإمام ابن القيم جمع بين هذا الحديث وبين النصوص التي تدل على خلق العرش أولا، فقال: إن أول ما خلق الله القلم بعد ما خلق العرش، والله أعلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نورا حسيا، إنما هو نور معنوي بمعنى الهداية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب المبين، المبين بمعنى البين الواضح. ومبين إما أنها تكون لازمة وإما أنها تكون متعدية، يعني مبين في نفسه، بين في نفسه، واضح، ده لازم كده ولا متعدي؟ لازم. وإما أن يكون متعديا فيكون مبينا لغيره. وأنزلنا عليك الكتاب إيه؟ تبيانا لكل شيء. واضح؟ يبقى هو مبين في نفسه ومبين لغيره. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الهداية هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإسعاد. هداية الدلالة والإرشاد هي وظيفة الأنبياء والمرسلين والدعاء. تمام. وأما هداية التوفيق فليست إلا من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ما هذه الهداية إذن؟ نعم، هداية توفيق. طيب، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، في هذا رد على القدرية. القدرية ينفون القدر ويقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه، فجاءت هذه الآية لترد عليهم. يهدي به، فالله هو الذي يهدي وهو الذي يقدر هذه الهداية. طيب، هل هذا جبر؟ هل هذا جبر؟ يعني الإنسان مجبر على هذه الهداية؟ لا، من اتبع إذا له اختيار. أحسنت يا شيخ، من اتبع رضوانه إذا هو مختار أن يتبع أو لا يتبع. من اتبع رضوانه، رضوانه، رضوان الله من رضا الله، يعني الله عز وجل من صفاته الرضا وأنه يرضى، رضا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهديه إلى رضوانه، يبقى مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى إذن الطريق إلى الله واحد. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل ويهديهم إلى صراط مستقيم، يبقى ده تأكيد إن الطريق فعلا إيه؟ واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع أصحابه خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا عن شماله خطوطا وقال وهذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى النار، فمن أجابه إليها قذفه فيها. ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريق الله واحد، وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إلى الله وإلى الجنة مسدودة إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام سبل. إشكال. سبل السلام، سبل جمع سبيل، يبقى إذن السبل متعددة. طب ما إيه صراط واحد وطريق واحد؟ لا، من اتبع رضوان الله، اتبع الطريق الواحد رضوان الله يهديه الله سبل السلام. قالوا السبل هنا الشرائع، الشرائع، الطاعات المتنوعة. متنوعة ولا واحدة؟ صلاة، صيام، زكاة، حج، صلة، بر، أمر معروف نهي عن منكر، صدقة، إلى آخره من هذه الطاعات. هذه سبل، شرائع، فليس هناك تعارض بحمد الله تبارك وتعالى بين هذا وذاك. واضح؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام، السلام، ما السلام؟ ما المراد بالسلام هنا؟ لم يقيد بشيء، دليل على أن المراد السلام بشموله بعمومه، كل أنواع السلام. فالجنة هي إيه؟ دار السلام. وتحية المسلمين السلام، وتحية الملائكة السلام. فالله عز وجل يهدي بهذا الرضوان من اتبعه سبل السلام، السلام في الدنيا والآخرة بكل أنواعه بكل شموله، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات قالوا هي ظلمات الضلال والشرك والكفر والنفاق، والعياذ بالله، إلى نور التوحيد والإيمان والطاعة. طيب، لماذا جمع الظلمات وأفرد النور؟ لأن الظلمات كثيرة. أحسنت، إنما النور واحد باعتبار أن الطريق واحد. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، يعني ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحابك ما جاء في الرواية الأخرى. فالظلمات متعددة لأن الضلالات متعددة. أسلك سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، واجتنب طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قولة من هذه؟ الفضيل بن عياض، أحسنتم. تمام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. بإذنه، الإذن يا جماعة من الله إذن قدري وإذن شرعي. إذن قدري وإذن شرعي، ما الفرق بينهما؟ الإذن القدري يأذن الله به لما يحب ولما لا يحب، يعني المقدر في كون الله هل هو محبوب لله كله؟ لا، منه ما هو محبوب لله ومنه ما ليس محبوبا لله عز وجل. أما الإذن الشرعي محبوب لله. تمام. طيب، الفرق الثاني بينهما أن الإذن القدري واقع لا محالة، شيء ربنا قدره سيقع. أما الإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع، من الناس من يلتزم بالشرع ومنهم من لا يلتزم به. ما الدليل على إذن الشرعي؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ واضح؟ إذن الإذن هنا إذن شرعي ولا كوني ولا قدري؟ في الآية التي بيننا في الآية التي بين آية المائدة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. كل شرعي قدري، خلي بالك، وليس العكس. يعني الإذن الشرعي إذا وقع وافق الإذن الإيه؟ القدري. إنما الإذن القدري لو وافق الشرع يبقى اجتمع الإذنان، ما وافقش الشرع يبقى انفرد القدري. هنا الإذن بقى إيه؟ نشوف. يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. هنا الإذن قدري لأن الله عز وجل هو الذي أخرجهم بإذنه بمشيئته بإرادته. وبالتالي لما التزموا بالنور والهداية وافقوا الإذن الإيه؟ الشرعي. تمام تمام خالص. ويهديهم إلى صراط مستقيم. الصراط هو الطريق والمنهاج، والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كم مؤكد هنا يا جماعة؟ ثلاثة مؤكدات. نعم، اللام وقد، أحسنت. والثالث؟ لا، القسم. أين القسم؟ مقدر، أحسنت، ممتاز. اللام الموطئة للقسم فعل، فالقسم مقدر، يعني والله لقد. تمام، واضح يا جماعة؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني جعلوا المسيح هو الله، جعلوا المسيح هو الله. ومنهم من قال المسيح هو ابن الله. ما الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ هي القضية قضية اللاهوت والناسوت. اللاهوت يعني عنصر الإلهي، والناسوت العنصر الناسي أو البشري. فقالوا إن عيسى قد اجتمع فيه العنصران اللاهوتي والإيه؟ والناسوتي. فالذين يقولون إن طبيعتهم إن طبيعتهم واحدة، يعني طبيعة اللاهوت والناسوت بالنسبة لعيسى واحدة، هؤلاء قالوا إن هذا اتحاد، اتحاد اللاهوت بالناسوت، يبقى ما فيش انفصال عنهم خالص، ما ينفصلش اللاهوت عن الإيه؟ عن الناسوت. مثل الماء يا جماعة، مثل الماء. الماء مكون من إيه؟ من أكسجين وهيدروجين ونيدروجين، مش كده؟ ما فيش نيدروجين؟ ماشي. طيب إذا انفصل هذا عن ذاك يسمى ماء؟ ما يسمىش ماء. تمام؟ طيب، فهو ده الاتحاد، اللي هو اتحاد اللاهوت بالناسوت وبالفريقان. الآخرون قالوا هو ابن الله، يبقى بالتالي قالوا بالحلول، أي أن عيسى ناسوت بشر وحلت فيه روح الإله، فبالتالي تشكل الإله على شكل عيسى عليه السلام. ولذلك أنت بتسمع في بعض الابتهالات في إذاعة القرآن الكريم الشيخ سيد النقشبندي يقول إيه؟ يا مظهر التوحيد، يعني يقولون إن الله عز وجل يحل في كل زمان في شخص، ويكون هذا الشخص هو مظهر التوحيد في ذلك الزمان. فهم يعتقدون أن في زمن عيسى كان عيسى هو مظهر التوحيد، في زمن محمد كان محمد هو مظهر التوحيد. البعض فكرها مظهر التوحيد يعني ناصر التوحيد، لا، مظهر مفعل. تمام؟ فهو ده الحلول يا جماعة. والحلول والاتحاد أشد أنواع الكفر والعياذ بالله. المقصود أن هؤلاء النصارى كفروا بهذا القول، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المسيح، لماذا لقب عيسى عليه السلام بالمسيح؟ لأنه كان يمسح على الأعمى والأبرص والأكمى فيشفى بإذن الله عز وجل، وكان يمسح على الموتى فيحيون بإذن الله، أو أنه كان يسيح في الأرض يتجول فيها كلها. وتعلمون قصة الرجل الذي أكل الرغيفين، صاحب الرغيفين. تمام؟ طيب، فماذا عن المسيح الدجال؟ المسيح الدجال بالحاء أيضا، مسيح بالحاء، لأنه يسيح في الأرض يتجول فيها بسرعة شديدة، وكذلك لأنه إيه؟ ممسوح إحدى العينين. تمام؟ ممسوح إحدى العينين. طيب، يبقى هذا مسيح وهذا مسيح، ما الفرق بينهما؟ مسيح الهدى عيسى عليه السلام ومسيح الضلالة الدجال. تمام؟ إذا أطلق المسيح يراد به من؟ عيسى عليه السلام. وإذا أردنا الدجال لابد من التقييد، نقول المسيح الدجال. فماذا عمن جعلوها بالخاء؟ قالوا المسيح ليس على هذا، هم يقولون ذلك لأنه ممسوخ العين، لكن ليس هذا عليه دليل، إنما الروايات التي وردت في وصف الدجال وجاء فيها لفظ المسيح جاء بالحاء وليس بالخاء. ولذلك بعض الكتب يكتبون المسيح الدجال، لا، صحيح أنه المسيح، لكن كما قلتم عيسى مسيح الهدى والدجال مسيح الضلالة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الرد على هذا الكذب والافتراء، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الثانية: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. الثالثة: يخلق ما يشاء. الرابعة: والله على كل شيء قدير. تمام. قل يا محمد لهم هؤلاء الكفرة الذين يدعون أن المسيح هو الله، إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض، من يمنع الله؟ لا أحد. تمام، لا يمنعه أحد. إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم، هل هلك فعلا؟ لا، بل رفعه الله إليه: إني متوفيك ورافعك إليه. سينزل في آخر الزمان ويحكم بالإسلام ويقتل الدجال ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، ويعيش فترة من الزمان في هذه الدنيا ثم يموت وإيه؟ ويدفن. تمام. طيب، إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، أمه مريم ابنة عمران عليها السلام ماتت أم ليست؟ ماتت. ومن في الأرض جميعا، أهل الأرض جميعا، منهم من هلك مات ومنهم من سيهلك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجه. الهلاك لا يشترط أن يكون في موضع مذمة، بل مجرد فناء الجسد يسمى إيه؟ هلاكا. ما الدليل على ذلك؟ أن امرؤ هلك ليس له ولد. نعم. وإيه كمان؟ أوضح: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ولا شك أن عيسى وأمه من ملك الله، ليس ابنا لله وليس هو الله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، فهذا دليل على أن عيسى أيضا إيه؟ من خلق الله، مخلوق، مخلوق لله عز وجل. في السورة نفسها يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. لا، ده غير ده، بعدها لسه، ركز يا شيخ. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين، دي بعدها إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. تمام. فالمسيح عبد، ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا محمد عبد الله ورسوله. والجارية التي كانت تنشد أمام النبي صلى الله عليه وسلم تنشد وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي بقولك أو بعض قولك، لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يستهوينكم الشيطان. تمام. إنما أنا عبد آكل أكلة العبيد وأجلس جلسة العبيد، صلى الله عليه وسلم. تمام. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. تذهيل ده جميل جدا. ليه؟ إثبات قدرة الله عز وجل أين وجهها هنا؟ عند عيسى هو ابن مريم، ليس له أب، ليكمل الفرضيات الأربعة: أن يكون الإنسان من أم وأب، كسائر البشر، أن يكون من أم من من من أب بلا أم كحواء، أن يكون من غير أم ولا أب كآدم، بقيت الفرضية الرابعة وهي أن يكون من أم بلا أب وهو عيسى ابن مريم عليه السلام. ثم يقول الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يبقى العملية وسعت كده، مش عيسى ابن مريم بس، لا ده هم كلهم أبناء الله وأحباؤه. هم يقولون إن عيسى ابن مريم هو ابن الله على الحقيقة، وهم أبناء الله على المجاز، يعني المقربون له والمحظيون لديه، وكذبوا. قل فلما يعذبكم، الرد، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وده شؤم الذنوب والمعاصي، أن الذنوب والمعاصي تقتضي الايه؟ العذاب والعياذ بالله. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم كسائر البشر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء تفضلا، ويعذب من يشاء عدلا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ملك السماوات والأرض إنما هو لله، وذلك قدم الجار والمجرور لإفادة القصر، أن ملك السماوات والأرض مقصور على الله سبحانه وتعالى ليس لغيره، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. تمام. ثم يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. نداء مرة أخرى لأهل الكتاب: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني على فترة من الرسل بعد مدة طويلة من انقطاع الرسل. تمام. وهذا من حكمة الله عز وجل، أنه يرسل الرسل وقت ما يشاء، كثرة أو قلة، متتابعين أو متباعدين، يرسل أكثر من رسول إلى قوم، ويرسل رسولا واحدا إلى أقوام. قدرة منه سبحانه وتعالى، ذلك عقب الآية بقوله: والله على كل شيء قدير. تمام. فآخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، ليس بينهما نبي ولا رسول. البعض يزعم أنه كان بينهما نبي يقال له خالد ابن سنان، وهذا كلام باطل ليس عليه دليل. الجن ماذا قالوا؟ قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ما الكتاب؟ قرآن. أنزل من بعد موسى وهو توراة. فأين عيسى؟ الإنجيل مكمل للتوراة، ليس كتابا مستقلا. بالتالي دل هذا على أنه ليس بعد عيسى نبي قبل محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. الفترة دي كانت قد ايه؟ 600 سنة. وقيل 620 سنة. هل هناك تعارض بين القولين؟ ليس هناك تعارض بين القولين. واضح شيخ؟ طب ركز الله يكرمه. قال البعض 600 سنة بين عيسى ومحمد عليهما السلام، وقال البعض 620. هل بين هذين القولين من تعارض؟ كيف نوفق؟ تقويم الشمس أو القمر؟ أحسنتم، 600 سنة بالتقويم الشمسي و620 بالتقويم القمري، لأن كل 100 سنة شمسية تساوي 103 قمرية، ولبثوا في كهفهم 300 سنين شمسية وازدادوا 9 قمرية. تمام. فالتقويم الصحيح هو التقويم القمري الذي خلق الله الكون على نظامه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. تمام. فهذا النظام الكون بل والشرع أيضا على التقويم الايه؟ القمري، ليس التقويم الشمسي. التقويم الشمسي ليس فيه علامة على بداية العام أو نهايته، لكن التقويم القمري فيه علامة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. تقويم الشمس، الشمس تطلع كل يوم في الصباح وتغرب في المساء، هل هناك فرق بين يوم ويوم من جهة الشمس؟ لا، ما فيش. لكن القمر، القمر وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. قدر القمر ايه؟ منازل. ليه؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. تمام. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. تمام. فمعرفة عدد السنين بالقمر ليس بالشمس. العجيب أنهم يقولون السنة الشمسية منها ما هي كبيسة ومنها ما هي بسيطة. كبيسة 366 يوما، بسيطة 365 يوما. ما السبب؟ يقولون إن السنة 365 يوما وربع يوم، يجمعون هذه الأرباع كل أربعة سنين يجعلونها يوما، ويجعلون اليوم في السنة الشمسية يبدأ من منتصف الليل. شيء غريب جدا، كيف تعرف منتصف الليل إذا لم تكن معك ساعة؟ ولا كيف تعرف منتصف الليل؟ ما تستطيع أن تعرفه. لكن التقويم القمري واضح، اليوم يبدأ بغروب الشمس وينتهي بغروبها. بغروب الشمس يا عم يبدأ بغروبها والله. الليل قبل النهار ولا النهار قبل الليل؟ نعم أحسنت. ليلة رمضان القيام يكون قبل الصيام، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، اللهم آمين. القيام قبل الصيام. ومن الناس من لا يصومون إلا بعد أن يقوموا، من لا يقومون إلا بعد أن يصوموا. تمام. إذا أطلق يحتمل الليل والنهار معا، لكن إذا قيد يقصد به النهار فقط. تمام. فالليل قبل النهار، يعني مثلا الليلة المقبلة هنقوله ليلة ايه؟ ليلة الاحد ولا ليلة السبت؟ احسنت. طيب، فالتوقيت او التقييم، التقويم المعتبر عند الله هو التقويم القمري. ان عدة الشهور عند الله، عند الله، ركز في دي، العبرة بما عند الله لا بما عند الناس، 12 شهرا في كتاب الله. طيب ما كل السنين 12 شهرا في، لكن في كتاب الله اللوح المحفوظ او في الكتب المنزلة او في القرآن الكريم، يوم خلق السماوات والأرض. يبقى هذا النظام، نظام الكون على التقويم القمري. الدليل أن التقويم القمري ماذا؟ أحسنت. منها أربعة حرم، بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. تمام، هذا هو التقويم المعتبر عند الله عز وجل، وبناء عليه كان التقويم الهجري. وأحكام الشريعة مرتبطة بالتقويم القمري، فالصيام، الزكاة مثلا الركن الثالث من أركان الإسلام، متى تدفع الزكاة؟ زكاة المال حينما يحول الحول ويبلغ النصاب، الحول القمري. تمام، بين الحولين 10 أيام أو 11 يوما، 11 يوما. تمام. طيب الصيام، هل مطالبون بصيام شهر يوليو؟ لا، وإن كان نحن السنة هنصوم شهر يوليو، مش كده برضه ولا إيه؟ لكن إحنا مطالبون بصيام شهر رمضان، والأمم كلها مطالبة بصيام شهر رمضان، والنصارى كانوا مطالبين بصيام شهر رمضان بالتقويم القمري، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكنهم لما بدأوا بأول خطوة الأخذ بالحساب الفلكي وترك الرؤية، جاء سلم التنازلات حتى وصلوا إلى أن فصلوه عن السنة القمرية وجعلوه في السنة الشمسية وجعلوه في الفصل الربيع، وبدل أن يكون 30 يوما صار 55 يوما بعد تفصيل فعلوه. تمام. المرأة المطلقة التي لم تحض، لم تبلغ المحيض أو أيست من المحيض، ما عدتها؟ 3 أشهر بالهلال. الذي يصوم شهرين متتابعين كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة القتل الخطأ، يصوم شهرين هجريين، يعني مش شرط يبقوا 60 يوم، ممكن يبقوا 59، ممكن يبقوا 58، ممكن يبقوا 61. لا، ما ينفعش. تمام. طيب، ولذلك التاريخ يا جماعة، التقويم القمري، التقويم الهجري، هذه هويتنا. يعني من الأشياء التي تميز الأمة الإسلامية التقويم، التقويم القمري الهجري. ها، ولذلك أرخ به المسلمون من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أعداء الإسلام يحاولون دائما صرفنا عن التقويم الهجري إلى التقويم الشمسي الميلادي. ذهبوا إلى السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى، آخر خلفاء الدولة العثمانية، وحاولوا معه أن يغير التقويم الهجري إلى الميلادي، إلى الشمسي. فقال لهم: عجبا لكم، كيف أترك التقويم القمري وأخذ بتقويم أول شهر في سنته كانون ثاني وآخر شهر في سنته كانون أول؟ كانون ثاني ده شهر يا جماعة يناير، وكانون أول، كيف اللخبطة دي؟ ورفض رحمه الله تبارك وتعالى. التقويم القمري هو المعتبر عند الله عز وجل. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد سنة 71 للميلاد، طيب ونبئ سنة 610 مش كده لما صار عنده 40 ايه 40 سنة. تمام. فالحساب الى حد ما، البعض قال بينهما 900 سنة، والبعض قال بينهما 400 سنة، والبعض قال 500 سنة وكسور، ها اختلفوا. لكن الصحيح اللي هو 600 أو 620 سنة على التفصيل السابق. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني لئلا تقولوا. تمام. لئلا تقولوا، من أجل ألا تقولوا، مخافة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. البشير هو الذي يبشر بالخير، والنذير هو الذي يعلم بالمخوف مع وجود مدة مهلة. ماشي. النذير من النذارة، وهو الإنذار إعلام بما يخوف مع وجود مهلة تمكنه من حذر ما يخاف. انذار، يقول لك ده بعت له انذار. انذار يعني ايه؟ يعني تفعل وامامك فرصة انك تفعل وإلا، مش كده؟ والبشير من البشارة، وهو من البشرة، بشرة الوجه، جلدة الوجه، ها التي تستبشر حينما يأتيها الخبر السار. فالله عز وجل أرسل إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم حجة عليكم يا أهل الكتاب، حتى لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. جاءكم بشير ونذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بشير للمؤمنين ونذير للناس أجمعين. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أنذر الناس، جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، بارهم وفاجرهم، وبشر الذين آمنوا، هذا تخصيص المؤمنون فقط هم الذين يستحقون البشارة. يبشرهم بماذا؟ بأن لهم قدم صدق عند ربهم، يبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. تمام. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الله قدير أن يرسل رسلا جماعة من الرسل في آن واحد وفي مكان واحد، وقادر على أن يرسل رسولا في مكان أو أكثر من مكان لقوم أو أكثر من قوم، قادر أن يباعد بين الرسل فيجعل فترة طويلة كالتي بين عيسى ومحمد عليهما السلام، وقادر أن يرسل رسولا إلى العالمين فلا يأتي بعده رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. تستريحون قليلا ثم نكمل إن شاء الله. جزاكم الله خير، صلى الله نبينا محمد العباد الذين اصطفى. وبعد، انتهينا من الآيات التي تتكلم عن أهل الكتاب بعامة، وأن الله قد أرسل إليهم من جملة ما أرسل إلى الناس، أرسل إليهم كما أرسل إلى سائر الناس محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتينا مقطع من قصة موسى عليه السلام ليكون ذلك أيضا من الأدلة على إظهار بعض ما أخفاه أهل الكتاب. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وإذ قال موسى لقومه إذ، ما إعرابها؟ نعم، ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب على أنه مفعول لفعل مقدر، والتقدير اذكروا وقت قال موسى لقومه إلى آخره. يبقى إذن الخطاب لمن؟ ده أنا جايب دي بالذات عشان كده، إن الخطاب لنا إحنا، عشان نعرف إن القصص الذي يذكره الله في القرآن أو يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لنا ليس على سبيل التسلية، ولكن على سبيل الاتعاظ والاعتبار. واذكر أيها المسلم، واذكر يا محمد، واذكروا أيها الناس، ها، وقت قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، يا قوم دي جميلة جدا يا جماعة، جميلة جدا، يا قوم فيها المحبة، أنه يحبهم، يحب لهم الخير، يحب لهم أن يكونوا فضلاء، يحب لهم النجاة من النار، يحب لهم الفوز بالجنة. يا قوم، يا أحبائي، يا أهلي، يا عشيرتي، يا من أحبكم، يا قوم. ودائما إذا أردت أن تدعو إنسانا لابد أن تستحس ما فيه من خير، وستجد لا محالة، أي إنسان ستجد فيه قدرا من الخير. تمام. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة مفرد لكن المراد بها الايه؟ الجمع، النعم. يبقى نعمة هنا اسم ايه؟ اسم جنس، مفرد في اللفظ، جمع في الايه؟ في المعنى، بدليل أنها ليست نعمة واحدة ولكنها نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله. اذكروا نعمة الله عليكم. من هذه النعم إذ جعل فيكم أنبياء، الثانية وجعلكم ملوكا، الثالثة وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إذا استحضرنا غيرها فلنا أن نقول إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تمام. نعم كثيرة. اذكروا نعمة الله عليكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. وجود الأنبياء يا جماعة نعمة عظيمة جدا، وجود الأنبياء في الناس نعمة عظيمة جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي خلفه نبي. كذلك يا جماعة كان بنو إسرائيل فيهم الأنبياء والملوك، يأتي النبي بالشرع من الله ثم يحكم الملك بما جاء عن هذا النبي، وهكذا. واضح؟ إذ جعل فيكم أنبياء. الفترة من يعقوب إلى عيسى أكثر من 1700 سنة. هذه الفترة كل الأنبياء الذين هم فيها إنما هم من بني إسرائيل، إسرائيل وهو يعقوب، تمام. يقال إن الله أرسل إليهم أكثر من 1000 نبي. تخيل أنت 1700 سنة جالهم أكثر من 1000 نبي، تمام. لماذا؟ لأنهم كانوا قوما بهتا، كانوا في فساد شديد وغي شديد، لا يصلح معه إلا وجود نبي. ويا ليتهم توقفوا، بل تجرأوا على الأنبياء، بل تجرأوا على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلول. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وتقرأ بقى في العهد القديم والعهد الجديد مصائب، يسبون الله ويسبون الأنبياء وأشياء كثيرة جدا. فماذا لو لم يرسل الله إليهم هؤلاء الأنبياء جميعا؟ كيف يكون حالهم إذا كان جالهم هذا العدد الضخم من الأنبياء؟ بل وقتلوا كثيرا، يقتلون النبيين بغير حق. في يوم واحد قتلوا 70 نبيا على صخرة. تخيل هذا الجرم الشديد. فقتلوا هؤلاء الأنبياء والعياذ بالله. طيب، لماذا لم يرسل الله إلينا أنبياء كثيرين؟ ها؟ لأن هذه الأمة هي خير الأمم، تستجيب لأمر الله عز وجل، بخلاف بني إسرائيل كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، تمام. لكن هذه الأمة أمة خيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك علماء هذه الأمة يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا له العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. نعمة ثانية، وجعلكم ملوكا. بنو إسرائيل يا جماعة كانوا أذلاء، كانوا مستعبدين عند المصريين الكفار، عند الفراعين وأبناء الفراعين، يخدمونهم يستعبدونهم. فحررهم الله عز وجل. وذلك القصة دي حصلت، المقطع ده حدث بعد خروج بني إسرائيل من مصر. يعني احنا عارفين لما جمع موسى قومه وخرجوا فارجين واتبعهم فرعون وجنوده، وانشق البحر وعبر موسى عليه السلام وقومه، وغرق الله فرعون وقومه، ذهبوا إلى إيه؟ إلى الشام. ذهبوا إلى الشام، وهم في الطريق مروا على أقوام إيه؟ يعكفون على إيه؟ أصنام لهم. قالوا يا موسى، جزاك الله خير، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ده أنتوا لسه شايفين آية، ولذلك من المواقف الطريفة رجل يهودي قابل ابن عباس رضي الله عنهما، يعني عن ابن عباس وأبيه، فقال له: من أين أنت؟ قال: من قريش. اليهودي بيسأل ابن عباس من قريش، قال: أنت من القوم الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان أولى بهم أن يقولوا: اهدنا إليه. قال: وأنت؟ قال: أنا من بني إسرائيل. قال: أنت من القوم الذين لم تيبس أقدامهم من الماء حتى مروا على أقوام يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها آلهة إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فلم يستطع اليهودي أن يرد. تمام. فبنو إسرائيل لما نجاهم الله لم يتعظوا وطلبوا أن يعبدوا صنما، وصنع لهم السامري عجلا وعبدوه من دون الله وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. تمام. فلما خرجوا ذاهبين إلى الشام أرضهم الأصلية اللي بيت المقدس، ويقال إنها أريحة، بس طبعا أريحة ده قول ليس عليه دليل صحيح، وإلا فهم يلعنون من يسكن أريحة. وذلك لما تنازلوا للفلسطينيين تنازلوا عن إيه؟ غزة وأريحة. غزة باعتبار أنها مصرية أصلا، وأريحة باعتبار أنها مكان ملعون، أرض ملعونة يسكنها الملعونون. ها؟ فالصحيح والراجح والله أعلم أن الأرض المقدسة هي القدس. تمام. فحدث هذه القصة في هذا الوقت اللي هو بعد إيه؟ بعد خروجهم من مصر. واضح. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. بعد ما كانوا عبيدا أذلاء صاروا إيه؟ ملوكا. يعني ملوكا يعني صار لهم ملك يحكمهم ونبي يسوسهم. حاجة حلوة خالص. النبي يفتيهم، يبين لهم شرع الله، وحي الله، الملك يطبق هذا الشرع. ممتاز جدا. لا حلاج خلاف فقهاء، ولا الإمام فلان قال، ولا الإمام فلان قال، ولا هذا اختلف معاه، ولا اختلاف الاجتهادات، ولا مفيش الكلام ده. تمام. فجعلهم الله ملوكا بعد أن كانوا أذلاء. طيب، أو جعلهم ملوكا يملكون. كلهم ملوك، كلهم كانوا أذلاء، لا صاروا الآن كلهم إيه؟ صاروا كلهم ملوكا. كيف ذلك؟ من نعم صار يملك أمره. تمام. بل وصار عنده امرأة، وصار عنده مسكن، وصار عنده خادم. عبد الله بن عمرو يكلم رجلا، فالرجل يقول له: ألست من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء، أنت كده مش من الفقراء. قال: بل لي خادم أيضا. قال: إذن أنت من الملوك، أنت من الملوك. تمام. وجعلكم ملوكا. الثالثة: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين. كونه جعل فيكم الأنبياء هذا ليس لأحد من العالمين. كونه جعلكم ملوكا بعد أن كنتم أذلاء هذا فضل عظيم. كونه سبحانه وتعالى ينزل عليكم المن والسلوى، وموسى يضرب الحجر فتنفجر منه 12 عينا، كل سبط من الأسباط له عين حتى لا تختلف ولا تتنازعوا. العصا انشقاق البحر، مش كده؟ طيب آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، هل هم أفضل أم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طب كيف مع أن الله عز وجل قال وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أي عالم زمانهم، عالم زمانهم. فالله عز وجل جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وجعل شريعته خير الشرائع، وجعل كتابه خير الكتب، ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل، بل خير الأنبياء، بل خير الخلق أجمعين، وجعل هذه الأمة شهودا على الناس، وجعلها أمة وسطا أي عدولا، وفضلها بفضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى. كذلك الناس، طبائع الناس الذين هم في هذه الأمة خير من طبائع الناس الذين هم في الأمم السابقة كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. أرض المقدسة القدس كتبها الله لكم، هي أرضكم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأيضا لما كان أهل مصر كفرة وعذبهم الله وأغرقهم أورث الله أرضهم لبني إسرائيل، فصاروا هم أحق بها مع أنهم ليسوا أهلها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. من هؤلاء القوم؟ بنو إسرائيل. وما هذه الأرض؟ مشارق الأرض ومغاربها مصر، مش كده؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. تمام. فهذه الأرض المقدسة بيت المقدس إنما هي يعني مكتوبة لبني إسرائيل، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وانظر إلى شناعة الألفاظ، ترتدوا أدباركم، سنرتد. الارتداد في حد ذاته مذموم، مش كده؟ الارتداد في حد ذاته مذموم، فما بالكم إذا كان ارتدادا عن الحق إلى الباطل يكون أشد. طيب اللي بيرتد بيرجع إلى الوراء، مش كده؟ يعني الآن إنسان ظهره إلى الوراء، حينما يرتد ماذا يفعل؟ يولي ظهره، يولي وجهه مكان إيه؟ مكان ظهره، مش كده؟ لا، شوف التعبير القرآني، ولا ترتدوا على إيه؟ أدباركم، لفظ شنيع يا جماعة، ولا ترتدوا على أدباركم، معروف الدبر أليس كذلك؟ مكان العورة. فالذي يرتد على دبره كأنه يسلم دبره لعدوه يفعل به ما يشاء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ظهوركم فلا تولوهم الأدبار. نعوذ بالله من الخذلان يا جماعة. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، تعودون خاسرين، خسران في الدنيا والآخرة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إيه الموضوع ده؟ سيدنا موسى عليه السلام لما جاء من مصر وجاء بقومه ومروا بالأصنام وحدث ما حدث، اقتربوا من الأرض المقدسة، فموسى عليه السلام قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة. طب الأرض المقدسة فيها قوم مجرمون أقوياء يغلبون غيرهم. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر ما في أجسادهم من قوة وضخامة، والرجل طوله 3000 ذراع وطول ذراعه مش عارف، هذه ليس عليها دليل. والقصة اللي يقول لك ذهب الاثنى عشر رجلا، فرجل كان يقطف الفاكهة فأخذهم في كمه ثم ذهب بهم إلى ملك ونصرهم بين يديه، إيه ده يعني؟ وأعطوه عنبة تكفي رجلا، يعني حتى الفاكهة بتاعتهم والنبات بتاعهم كان ضخم مثلهم، يعني ليس على هذا دليل. ها قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. كيف حدث هذا يا جماعة؟ نبي الله موسى عليه السلام لما أراد أن يدخل الأرض المقدسة اختار من كل سبط من بني إسرائيل رجلا. كانوا كم سبط؟ 12 سبطا. اختار من كل سبط رجلا، تمام، واشترط عليهم إذا رأوا القوم أقوياء أشداء فليخبروه هو ولا يخبروا أقوامهم حتى لا يفتن ذلك في عضدهم. لكن ماذا فعل هؤلاء الاثنى عشر؟ نقضوا العهد والميثاق، تمام. وهي دي الآية التي يقول فيها الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. هم دول اثني عشر نقيبا من كل سبط نقيب، ذهبوا يستطلعون أخبار القوم، تمام. لما رجعوا أخبروا أقوامهم، عشر منهم أخبروا أقوامهم بما حدث، أخبروا أقوامهم بما حدث، بما رأوا من قوة القوم وشدتهم، فجبنوا. إلا رجلين لم يخبر أحدا إلا أنهما أخبر موسى فقط عليه السلام، تمام. فشاع الخبر في بني إسرائيل بقوة هؤلاء الجبارين وشدتهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يعني في واحد يا جماعة ما بيقبلش النقاش، ها يعني يغلق أبواب النقاش. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. المفروض طب كيف ندخل، طب كيف نفعل، طب هم جبارون، ماذا نصنع، ماذا، طب كيف نغلبهم، يبقى في مناقشة. لا، هم اتخذوا القرار لا رجعة فيه. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذه معصية ولا لا؟ بل من أكبر الكبائر. حينما يدعوهم نبيهم وهذا يكون بأمر من الله سبحانه وتعالى ولا يطيعون، هذه مصيبة يا جماعة، هذه مصيبة. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا منتهى الجبن. يعني أنتم لا تدخلونها إلا بعد أن يخرجوا منها، فما الحاجة إذن؟ ولذلك يا جماعة كان هذا أول فرض الجهاد، لأن الجهاد لم يفرض في الأمم السابقة، لكن أول ما فرض الجهاد فرض على بني إسرائيل. كانت بداية فرضية الجهاد، كانت الأمم السابقة إذا عصت أمة نبيها أنزل الله عليهم العذاب، الصاعقة أو الصيحة أو الحصباء أو ما شابه ذلك من ألوان العذاب التي حكى الله عنها في القرآن الكريم. لا، من لدن موسى عليه السلام بدأت مشروعية الجهاد في سبيل الله عز وجل. فبدأت ببني إسرائيل، بدأت ببني إسرائيل. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الرجلان يا ترى موسى وهارون عليهما السلام يحتمل، يا ترى الرجلان هما الرجلان النقيبان اللذان كتم السر ووفي بالعهد مع موسى عليه السلام يحتمل. تمام. رجلان من الذين يخافون، يخافون من؟ يخافون الله سبحانه وتعالى. أنعم الله عليهما، ما وجه النعمة؟ أنعم عليهما بالإيمان والهداية والتوفيق. ها؟ ماذا قال الرجلان؟ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني شفتوا يا جماعة الأمر لبني إسرائيل واضح جدا، ومع ذلك ينقضون العهد. يا جماعة أنتوا بس كل اللي عليكم هتدخلوا الباب بس، وبالتالي هم هيشوفوكوا هيخافوا منكم ويهربوا، وتبقوا أنتوا انتصرتوا عليهم كده، لا حدث قتال ولا حدث شيء، وإذا دخلتم الباب فإنكم غالبوا، فاضل بس يبقى عليكم أنكم تتوكلوا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دي صعبة يا جماعة، صعبة دي. يعني كده في ضمان أنك مش هتقاتل، في ضمان أنك مش هيحصل لك حاجة، في ضمان أن الناس دي أول ما يشوفوكوا هيخافوا منكم، أول ما تفتحوا الباب يتفاجعوا ويخافوا ومشوا، ومع ذلك إيه؟ عصوا. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وهذا دليل أيضا على أن من أطاع الله يسر الله له الأمور. يعني إيه؟ يعني كيف يخاف هؤلاء الجبارون من هؤلاء الضعفاء؟ لأنهم إيه؟ أطاعوا الله عز وجل. الله عز وجل لا يريد منك إلا أن تطيعه فقط، تطيع الله ييسر لك كل شيء. إذا عصيت الله صعب عليك كل شيء. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الرد، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يعني كلام من الآخر، كلام منتهي، ما تحاولش، احنا مش داخلين، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، طول ما هم موجودين فيها احنا مش هندخل. فاذهب أنت وربك، خد بالك من سوء الأدب، أنت وربك. طب أليس ربكم؟ يعني قلوا اذهب أنت وربنا، لا وربك، انتوا حرين مع بعض والعياذ بالله. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، نحن في انتظارك، قاتل، أخرجهم، نادنا، ندخل. إذن أين الاختبار؟ أين الامتحان؟ أين الإيمان؟ أين الطاعة؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. المقارنة بين هؤلاء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد؟ قالوا لن نقول لك في غزوة بدر، قالوا لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. مع أن القتال في غزوة بدر لم يكن على سبيل الوجوب، كان على سبيل الاستحباب، إنما القتال في دخول فلسطين والأرض المقدسة كان على سبيل الوجوب. تمام. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى شرط. البعض يقول توكلت على الله وعليك، صح؟ الصح إيه؟ توكلت على الله وحده فقط، منفعش ثم عليك. ليه؟ لأن الآية واضحة وعلى الله قدم الجر والمجرور لإفادة الايه؟ القصر. وعلى الله فتوكلوا بشرط إن كنتم مؤمنين. وفي آية أخرى يقول الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وآية أخرى وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده وكفى بالله وكيلا. ها، والتوكل عبادة، والعبادة لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الإنسان يحتاج يا جماعة إلى التوكل، أن يأخذ بالأسباب الشرعية والكونية ويترك النتائج لله سبحانه وتعالى. تمام؟ أن تتوكل على الله، والله يعني يسر الأمور، الله عز وجل يسر الأمور. وثمرة التوكل على الله عظيمة جدا يا جماعة. كلما أخلص الإنسان في توكله على الله كلما حقق الله له الخير الكثير. ها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافيه ناصره سبحانه وتعالى. تمام؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. موسى عليه السلام يعني وصل إلى مرحلة صعبة مع قومه بعد كل هذا الذي قدمه لهم، يكونون هكذا لا يسمعون ولا يطيعون ويجبنون ويسيئون الأدب على موسى وعلى ربه سبحانه وتعالى، بعد أن أنقذهم من فرعون وجنوده، بعد أن غرق الله فرعون وجنوده، بعد أن نجاهم الله من كل هذا على يد موسى عليه السلام، وفي الآخر بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل، فيش فايدة. ها؟ الخبث، اللؤم، الجبن، المعصية، الشر، الفساد، الاستكبار، العلو، سوء الأدب، التجرؤ على رسل الله، التجرؤ على الله. قل ما شئت من شر وذم في بني إسرائيل إلا من آمن منهم. موسى عليه السلام بعد كل هذا، بعد المجهود الضخم الذي بذله مع بني إسرائيل، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يعني يا رب، محذوفة أداة النداء، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني أنا أملك نفسي وأملك أخي. أخي هارون يأتمر بأمري. ثم دعا على قومه، مصيبة حينما يدعو نبي من الأنبياء على قومه، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. آخر تقرير كتبه موسى عليه السلام في بني إسرائيل أنهم قوم إيه؟ فاسقون. فافرق بيننا، يا رب فرق بيني وبين هؤلاء، لا أطيق البقاء معهم، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. استجاب الله عز وجل دعاء موسى عليه السلام، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. الأرض المقدسة القدس، أرض مصر التي ورثها بنو إسرائيل. البعض ربما يقول إذن هذه أدلة من القرآن على أن فلسطين من حق اليهود، بل وأن مصر أيضا من حق اليهود. ما رأيكم في هذا الكلام؟ ده أدلة بالقرآن أهي. هي حق للموحدين فقط، لما صاروا كافرين ليست من حقهم، إنما هي حق للموحدين. تمام؟ ليست حكرا على بني إسرائيل. حتى بعثت محمد صلى الله عليه وسلم وحتى بعد ذلك. يعني ايه الحق هنا ليس مقصورا على بني اسرائيل باعتبارهم بني اسرائيل، انما هو للموحدين منهم. وبالتالي من الموحدون الان؟ امة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم احق بفلسطين واحق بمصر واحق بهذه الاماكن. تمام. قال فانها محرمة عليهم. استجاب الله دعوة موسى عليه السلام، حرم الله عليهم الأرض المقدسة. طيب العقوبة الثانية التيه، يتيهون يتيهون في الأرض، تاهوا في صحراء سيناء. صحراء سيناء كانوا في مسافة ربما لا تتجاوز 30 كيلومتر مربع. تمام. يريدون أن يذهبوا إلى الشام، يمشون طول النهار ثم يصبحون فيجدون أنفسهم في نفس المكان الذي خرجوا منه، لا يستطيعون رغم وجود الشمس، الشمس تطلع في كل يوم تدلهم على الطريق، رغم وجود النجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومع ذلك عاقبهم الله بالتيه. يبقى العقوبة هنا أولا أن الله حرمها عليهم، حرم عليهم الأرض المقدسة. ثانيا أن الله عاقبهم بالتيه، يتيهون في الأرض. تمام. طيب 40 سنة، 40 سنة دي مدة، يا ترى هذه مدة التحريم أم هي مدة التيه أم هي مدة لهما معا؟ واضح السؤال؟ 40 سنة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذه 40 سنة هل هي مدة التحريم بحيث أن الأرض المقدسة محرمة عليهم لمدة 40 سنة يبقى زي الحظر كده، ولا مدة 40 التيه يتيهون في الأرض 40 سنة، ولا 40 سنة مدة للأمرين تحرم عليهم 40 سنة ويتيهون في الأرض نفس 40 سنة؟ إذا قرأت هكذا قال فإنها محرمة عليهم، وقفت وبعدين بدأت فقلت 40 سنة يتيهون في الأرض، يبقى انت كده جعلت 40 سنة مدة جميل مدة التيه. طب إذا قرأت هكذا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وقفت ثم بدأت وقلت يتيهون في الأرض، يبقى جعلت 40 سنة مدة التحريم. طيب إذا وصلت الكل وقلت هكذا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يبقى جعلت 40 سنة مدة لهما معا للتحريم والتيه. ولذلك يا جماعة معرفة الوقف والابتداء مهمة جدا جدا جدا. أنت تحكم على القارئ من خلال قراءته، من خلال وقفه وابتدائه، تعرف إن كان يفهم ما يقرأ ولا لا، تعرف إن كان يفهم ما يقرأه أم لا يفهم. حينما تسمع الإمام يقرأ مثلا يقول هكذا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، تعرف ايه هنا؟ نفهم هو بيقرأ ايه. حينما يقول مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وهكذا. يعني ايه التدبر للقرآن الكريم ومعرفة استخراج المعاني من خلال الوقف والابتداء هذا أمر مهم جدا. ها؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ولذلك يوجد تعانق في المصحف، اللي يفتح المصحف يجد هناك تعانق، تمام، يتيهون في الأرض. موسى عليه السلام مشفق على قومه، يحبهم رغم كل ما يفعلون، يحب لهم الخير، لأن هذه طبيعة الأنبياء والمرسلين، رحماء بأقوامهم، تأخذهم بهم الشفقة. فالله عز وجل يقول له فلا تأس، لا تحزن على القوم الفاسقين، خلاص، فلا تأس على القوم الفاسقين. ظلوا 40 سنة في التيه. في فترة التيه مات موسى وهارون عليهما السلام. طيب لماذا كانت 40 سنة فترة التيه وفترة التحريم؟ قالوا ليذهب هذا الجيل المتخاذل، هذا الجيل المستكين الذي تربى على العبودية وعلى الذل وعلى الاستكانة، ويخرج جيل جديد، جيل الصحوة، جيل الشباب الذي يكون عنده النخوة وتكون عنده الأنفة، وبالتالي يجاهد هؤلاء العماليق أو هؤلاء الجبارين ويخرجهم من الأرض المقدسة. وقد حدث هذا بالفعل بعد موسى عليه السلام على يد من؟ يوشع بن نون عليه السلام، غزا نبي من الأنبياء، فكادت الشمس أن تغرب، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذلك، غزا نبي من الأنبياء فكادت الشمس أن تغرب، وكان ذلك يوم الجمعة، هتغرب يبقى هيدخل يوم السبت، وهم كان محرما عليهم القتال يوم السبت. فقال يوشع بن نون للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب في وقتك وأنا مأمور بقتال الكافرين حتى أنتصر عليهم، حتى يفتح الله عليه، فاللهم أمسكها علينا. فأمسك الله الشمس ولم تغرب حتى فتح الله عليهم. ولذلك لم تمسك الشمس إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويوشع ابن نون عليه السلام، تمام. مسكت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ عند عودة القافلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، تمام. إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم امسكها حتى يفتح الله علينا. ففعلا مسكت الشمس حتى فتح الله عز وجل عليه ونصره على عدوه، تمام. وجاءت بعد ذلك قصة طالوت وجالوت، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ما هذا النبي؟ لا، يوشع بن نون عليه السلام، اللي هو فتى موسى اللي كان معاه في قصة موسى والخضر، نعم، بس هو ده القول الراجح يعني، والله أعلم. في أقوال تانية يقول صموئيل وفي شمعون وفي مش كده؟ ماشي. فالمقصود يعني إن هذه كانت حقبة مر بها بنو إسرائيل. طيب يا جماعة، أترضون عن هذه الصفات التي وصف الله بها اليهود؟ التخاذل، الجرأة، المعصية، أترضون عن هذا؟ طيب هل نأمن على أنفسنا أن تكون فينا مثل هذه الصفات؟ احنا اتفقنا ان هذه القصص او يعني هذه الاشياء يقصها الله عز وجل علينا ليس من باب التسلية، لكن لماذا نقرأ القرآن ولماذا ندرس التفسير ولماذا يقص علينا الله عز وجل هذا القصص وغيره من القصص؟ لنتعظ ولنعتبر يا جماعة، لنتعظ ولنعتبر. طبعا هو كده يعتبر المقطع كاملا، مقطع كبير من أول قول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم، الآية رقم 7، إلى نهاية الآية 26 فقال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، باعتبار أن الآيات كلها تتكلم عن الإيه؟ عن المواثيق، يعني تبدأ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لليهود أو لكليهما. طيب وبعدين ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وخالفوه ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. طيب واذكروا وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين وأرسل 12 نقيبا اللي هم مذكورين في الآيات السابقة أرسلهم ليستكشفوا حال الجبارين حال العماليق ووفى منهم 2 ونقض 10 الباقون. يبقى واضح كده ان الآيات دي كلها بتتكلم عن ايه؟ عن الذين وفوا بالمواثيق والذين ايه؟ نقضوها. تمام؟ ونتوقف بإذن الله عز وجل عند قصة ابني آدم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق ولعلنا نتكلم عنها في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.